عرفنا أن الحيلة نوع من أنواع الذكاء الذي يستخدمه صاحبه لبلوغ غرض من الأغراض، وعرفنا أن الحيلة إن كانت للخير كانت سعيا مشكورة، وإن كانت للشر كانت سعاية مكروهة. لكنك قلت لنا يا أستاذنا إن الحيلة مهما بلغ صاحبها من الذكاء فإنها تخفق في الوصول إلى غرضها. ذلك إن كان من تحتال عليه صاحب طبع لا يرام ونفس لا تهون. فكيف كان ذلك يا أستاذنا؟ ترى ذلك في حكاية حكيتها عن يزيد بن معاوية حين استخدم حيلة صاحبه العراقي ليظفر بعمارة المغنية. عمارة المغنية؟ ومن كانت عمارة تلك يا أستاذنا ابن الجوزي؟ كانت جارية رائعة الحسن والجمال، كانت ذات أدب وظرف ومعرفة، كانت حسنة الصوت، لم يكن مثلها في عصرها. أجل يا عراقي، وقد بقيت كل تلك السنين أكتم أمرها عن كل الناس وأكتم حبي لها وتعلقي بها. تكتم أمرك هذا 10 سنين يا مولاي يزيد؟ وماذا كنت أفعل وأنا يائس من الظفر بها يا عراقي؟ يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين يصيبه اليأس من الوصول إلى جارية؟ كان أمرها صعبا يا عراقي، فمالكها وصاحبها هو عبد الله بن جعفر. أسمع عن كرمه وحبه للغناء والطرب والسماع، ومنزلته من الخاصة ومن العامة ما قد علمت، ولم أقدر أن أكرهه على أن يبيعها لي، ولقد حاولت كثيرا وفشلت كل محاولاتي. ربما لم تختر الوسيط الذكي الذي يستطيع أن يحتال لك. لا لا لا لا، بل ربما لم أسعى سعيا ذا جد، فقد كان أبي معاوية ما يزال حيا ولم أكن أرغب أن يعرف عن ذلك شيئا، لكن ها أنا ذا خلفت أبي وأضحى الأمر لي، وأود لو وجدت الوسيلة إلى عمارة، وهذا هو الأمر الذي دعوتك من أجله يا عراقي. دعوتني من أجل أن أجد لك الوسيلة إذن. فإن ظفرت لي بها فهو حظك آخر الدهر، ويد أكافئك عليها إن شاء الله. إن عبد الله بن جعفر سيدها لا يرام ما في قلبه إلا بالخديعة، وأرجو أن أجد الوسيلة إلى ذلك، ومن غد أهيئ نفسي وأرحل إليه فأجرب حظي. مولاي عبد الله بن جعفر، ما وراءك يا رجل؟ وفد إلى المدينة اليوم تاجر يدعى العراقي، جاء ومعه قافلته محملة بالثياب من مصر والفاكهة من الشام والجواري والرقيق، وقد أناخ بإبله في فناء الظهر يطلب كرم الجوار. ينزل سهلا ويحل بنا أهلا، أكرم الضيف ووسع عليه وهيئ له ولرجاله وحريمه المنازل. ونزل العراقي مكرما في منازل عبد الله بن جعفر، ومضت أيام، وهيأ العراقي بغلة فارهة وثيابا من الحرير وعطورا وألطافا وهدايا، وكتب معها يقول لعبد الله بن جعفر: يقول لي في الرسالة: يا سيدي، إني رجل تاجر ونعمة الله علي سابغة، وإني أبعث إليك بشيء من التحف والثياب والعطر، تحملها بغلة خفيفة العنان وطيئة الظهر، فاتخذها لركوبك، وأسألك بكل غال لديك إلا قبلت هديتي، فإن ذلك أعظم أمل في رحلتي هذه، فإن قبولك لهديتي أنس بك ووصل إليك. والله لقد أحسن الرجل التقديم، فخذ هديته وهيئ مركبي لنروح إليه في منزله، نزوره وننزل عليه ونشكره. مولاي عبد الله بن جعفر يزورني بلحمه وشحمه وبشراي. جزاك الله خيرا أيها المضيف الكريم، فوالله لقد أسعدنا حضورك وملأنا جودك، وما نقدر والله على رد المكافأة، وقد جئت إليك في منزلك لأدعوك إلى داري ليلة الغد. وفي الليلة التالية راح العراقي إلى دار عبد الله بن جعفر، وبعد العشاء والسمر دعا عبد الله جوارية ومنهن عمارة، وأخذت تغني أجمل الغناء، ولما فرغت من غنائها بدأت تحدثهم أجمل الحديث. وكان عبد الله ينظر إلى العراقي فيرى على وجهه أمارات السرور والبشر، وصر عبد الله لذلك وسأل: هل رأيت مثل عمارة يا عراقي؟ لا والله يا سيدي، ما رأيت مثلها، وما تصلح إلا لمثلك، وما كنت أظن أن يكون في الدنيا مثل هذا الحسن كله، حسن وجه، حسن صوت، وحسن عقل. أعجبتك إذن يا عراقي؟ سبحان الله وما شاء الله. فكم تساوي عندك؟ ما لها ثمن إلا الخلافة. تقول هذا يا عراقي لتزين لي رأيا فيها فأصر بها وأنبسط؟ يا سيدي والله إني لا أحب سرورك، وما أقول لك إلا الحق، وبعد فإني تاجر أجمع الدراهم إلى الدراهم طلبا للربح، ولو أعطيتها ب10,000 دينار لأخذتها. 10,000؟ نعم يا سيدي، ولو أنك تعلم أنه لا توجد في زماننا هذا جارية بأكثر من 7,000، أما عمارة فليس كثيرا أن يشتريها من يقدرها ب10,000 دينار. فأنا أبيعها بهذا الثمن. وأنا اشتريتها وقد وجب البيع، وفي الصباح أكون هنا ومعي 10,000 دينار. ولما أصبح الصباح لم يشعر عبد الله بن جعفر إلا والعراقي أمامه، وقد جاء بأكياس الدنانير. ها هي ذي 10,000 دينار يا سيدي. أية دنانير هذه؟ أنسيت يا سيدي؟ هذا ثمن عمارة جئت به إليك، فخذ وأخذها أنا. سبحان الله، أخذت كلامي في باب الجد، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا يا عراقي، بالبارحة كنت أمازحك وأنت تعلم أن مثلي لا يبيع مثلها. جعلت فداءك يا مولاي عبد الله بن جعفر، فأنت تعلم أن الجد والهزل في البيع سواء. ويحك يا عراقي، ما أظنك جادا يا رجل، ولو كنت جادا ما عرضت 10,000 دينار في جارية، فأنت أدرى مني أن أغلى جارية بيعت ب7,000. لكني عرضت الثمن وقبلت أنت البيع حتى وجب. قلت لك كنت أمزح، ووالله ما أبيعها بملك الدنيا كلها لحرمتها مني وموضعها في قلبي. إن كنت مازحا فإني كنت جادا يا سيدي، وقد وجب البيع حين أتيت إليك بالثمن الذي اتفقنا عليه. هو ذا، خذه وملكني الجارية، فهي من الآن ليست تحل لك، ومالي من أخذها بد. بئس الضيف أنت، ما تركنا طارق وما نزل نازل أعظم بلية منك. قد غلبتني بالحيلة، وما أريد أن أقهرك فيقول الناس قهر عبد الله بن جعفر طيفه. إذن فقد وجب البيع، وسأعتصم في هذا الأمر بالصبر وحسن العزاء. وتسلم العراقي الجارية عمارة وخرج بها من المدينة، فلما صار في الطريق قال لها: يا عمارة لا بأس عليك ولا تغضبي، فإني والله ما اشتريتك لأملكك قط، ولا أنت لي والله، ولا مثلي يشتري جارية بعشرة آلاف دينار، وما كنت لأشتريك من عبد الله بن جعفر فأسلبه أحب الناس إلى نفسي، لكني فعلت ذلك كله من أجل يزيد بن معاوية، وقد احتلت لذلك بكل حيلة حتى ظفرت بك، فلعل الله يجعل من أمرك شيئا مع يزيد بن معاوية. وها نحن قد شارفنا حدود دمشق. لا حول ولا قوة إلا بالله، فقد مات يزيد واستخلف ابنه معاوية بن يزيد. سبحان الله، يفعل الله ما يريد، فماذا نقول لمعاوية بن يزيد؟ قص عليه القصة، ولو أنني أعرف أنه سيردها ويردك، فليس أحد من بني أمية أعدل ولا أنبل ولا أتقى من معاوية ابن يزيد هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، يفعل الله ما يريد. وما كاد معاوية ابن يزيد يسمع الحكاية حتى غضب وأمر العراقي بأن يرحل من يومه عن دمشق، ويأخذ معه الجارية يتصرف في أمرها كيف يشاء. وخرج العراقي من دمشق ومعه عمارة الجارية المغنية، وهو يقول لها: قلت لك ما قلت حين خرجت بك من المدينة وأخبرتك أنك ليزيد، وقد فعل الله ما يريد فصرت لي، لكني أشهد الله يا عمارة أنك لعبد الله بن جعفر وأني قد رددتك عليه. ووصل العراقي إلى المدينة ونزل قريبا من دار عبد الله، ورآه خدمه وأسرع واحد منهم. مولاي عبد الله، مولاي عبد الله، هذا العراقي ضيفك صنع بنا ما صنع، وقد نزل مرة ثانية بفناء دارنا، فهل نطرده؟ مهن مهن يا حاجب، بل أنزلوه أحسن منزل وأكرموه. لكني سمعت مقالة سيدي عبد الله، وجئت أعتذر وأشافهك بشيء إن قبلت. تفضل يا عراقي، أنت في دارك. قد والله وهبت عمارة لك يا سيدي، ولم أضع يدي حتى على يدها، فهي لك ومردودة عليك. وقد علم الله تعالى أني ما رأيت وجهها بعد الليلة التي سهرت فيها عندك. وأين هي الآن؟ نادي الجارية يا رجل. مولاي عبد الله، مولاي عبد الله. عمارة، سبحان الله والحمد لله، أحق هذا؟ أحق أرى عمارة عادت لي أم أنا أحلم يا رب؟ سبحان الله، جعلت فداك يا سيدي، قد والله سلبها منك التحايل فردها عليك الحب والإيثار والوفاء.